السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وها قد انتهى بنا الدرس إلى الفصل السابع الرابع في جملة حدود، في جملة عقود من عقود البيع وما إلى ذلك. فهيا بنا نتعلم. قال: المادة الأولى في الشركة، والشركة تعقد من العقود. أولا مشروعيتها، الشركة مشروعة بقول الله تعالى: فهم شركاء في الثلث، وقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، والمراد من الخلطاء الشركاء. الشركة ثابتة بالكتاب والسنة وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، حديث قدسي شريف. أنا ثالث الشريكين، من القائل؟ الله جل جلاله، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان تخلت عنه. أنا ثالث الشريكين، يوجههم يعلمهم يهديهم يربحهم، ما لم يخن أحدهما فيتركهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا، يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا. فعلى الشريكين الشركاء لا خيانة بينهم، فإنهم امتنعوا من خيانة كان الله موجههم وكان الله هاديهم. إذن الشركة مشروعة وإلا لا بالكتاب والسنة؟ الحمد لله. قال تعريفها: ما هي الشركة؟ الشركة هي أن يشترك اثنان فأكثر من اثنان إلى خمسين في مال استحقوه بوراثة ونحوها، أو جمعوه من بينهم أقساطا ليعملوا فيه بتنميته في تجارة أو صناعة أو زراعة. مرة ثانية: ما هي الشركة؟ هي أن يشترك اثنان من الرجال فأكثر، اثنان من الناس حتى النساء فأكثر، يشتركان في ماذا؟ في مال إما استحقوا بوراثة ورثوا من أبيهم أو أخيهم، ونحوها أو جمعوه من بينهم أن سألفوا هذا ألف أقساطا ليعملوا فيه بتنميته في تجارة أو صناعة أو إذا أو زراعة. عرفنا الشركة. والشركة أنواع، ما هي نوع واحد؟ قال النوع الأول شركة العنان، شركة العنان وهي أن يشترك شخصان فأكثر ممن يجوز تصرفهم في جمع قدر من المال موزعا عليهم أقساطا معلومة، هذا ألف وهذا ألف وهذا ألف، أو أسهما معينة محددة يعملون فيه معا من أجل تنميته، ويكون الربح بينهم بحسب أسهمهم في رأس المال، الذي رأس مال ألف يعطى من الألف، والذي خمسمائة يعطى من الخمسمائة، كما تكون الوضعية الوضيعة أي الخسارة تكون الخسارة أيضا بحسب الأسهم كذلك، الربح بحسب الأسهم والخسارة بحسب الأسهم، الذي سهمه 10,000 يعطى الثمن بحسب 10,000، الخسارة بحسبها، وهكذا. مرة ثانية أقول شركة العنان ما هي؟ هذا أول نوع من أنواع الشركات، وهو أن يشترك شخصان فأكثر ممن يجوز تصرفهم في جمع قدر من المال موزعا عليهم أقساطا معلومة أو أسهما معينة محددة يعملون فيه معا. لماذا؟ لتنميته وتكثيره، ويكون الربح بينهم بحسب أسهمهم في رأس المال، كما تكون الوضيعة أي الخسارة بحسب الأسهم كذلك، ولكل واحد منهم الحق في التصرف في الشركة بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه، فيبيع ويشتري ويقبض ويدفع ويطالب بالدين ويخاصم ويرد بالمعيد، وباختصار يفعل كل ما هو في مصلحة الشركة، كل واحد من الشركاء يقوم مقام الآخرين، كل واحد من الشركاء 2 و3 و10 يقوم هو يطالب يعطي يفعل بإذنهم، لأن الشركة شركة عنان متعاونين فيها. ولصحة هذه الشركة شركة العنان شروط، 6 شروط، ما هي؟ أن تكون بين مسلمين، أما بين مسلم وكافر فلا لا. إذا أردت أن تشترك مع شخص لتعمل في تجارة أو صناعة بينكم لابد أن يكون الشريك مسلم، إذ لا يؤمن غير المسلم أن يتعامل برياء أو يدخل فيه مال حراما، لما يكون شريك يهودي أو نصراني قد يدخل الحرام قد يتعامل بالربا، فلا يصح أن تتعامل مع كافر أبدا، اللهم إلا أن يكون التصرف من بيع وشراء بيد المسلم، هو الذي يبيع ويشري هذا آمن، ما يدخل حرام ولا يفعل حرام، أما يكون بيد الكافر فلا لا لا. إلا أن يكون التصرف من بيع وشراء بيد المسلم فإنه لا مانع إذن لعدم الخوف من إدخال مال حرام على الشركة، امتنع الخوف، هذا شرط. الثاني أن يكون رأس المال معلوما، كم هو؟ كم من 100,050، وأن يكون قسط كل واحد من الشركاء معروفا أيضا، رأس المال معلوم والشركاء كل شريك رأس ماله معلوم، لأن الربح والوضيعة والخسران متركبان على معرفة رأس المال ومعرفة السهوم في ذلك المال، والجهل برأس المال أو أسهم الشركاء يؤدي لأكل أموال الناس بالباطل، وهو حرام لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلا بد أن يكون رأس المال معلوما وقصة كل واحد من الشركاء معلوم لأن الربح كالخسارة متركبان على ذلك، على رأس المال والسهم، والجهل برأس المال أو بالأسهم يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذا حرام، حرمه الله تعالى بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثالث الشروط لشركة العنان أن يكون الربح مشاعا يوزع بحسب السهوم، فلا يجوز أن يقول إن ما ربحناه من الظن فهو لفلان، وما ربحناه من الإبل فلان ومن الكتان مثلا فهو لفلان، لما في ذلك من الغرر وهو محرم. إذن يجب أن يكون الربح مشاعا يوزع بحسب السهوم، لا يخصص في شيء واحد، فلا يجوز أن يقول إن ما ربحناه من الظن يكون لفلان وما ربحناه من الكتان يكون لفلان، هذا لا يجوز لما فيه من الغرر، والغرر محرم. رابع الشروط أن يكون رأس المال نقودا، ومن كان لديه عرض وأراد الاشتراك قوم عرضه بنقد بسعر يومه ودخل بالشركة. مرة ثانية، من شروط شركة العنان أن يكون رأس المال نقود مو بضائع، ومن كان لديه بضاعة وأراد الاشتراك ماذا نفعل؟ نقوم هذه البضاعة بنقد وندخله بحسبه. أن يكون رأس المال نقودا، ومن كان لديه عرض وأراد الاشتراك قوم عرضه بنقد بسعر يومه ودخل في الشركة. لماذا؟ لأن العروض مجهولة القيمة، والمعاملة بالمجهول ممنوعة شرعا لما تؤدي إليه من تضييع الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل، فلا بد من هذا الشرط أن يكون رأس المال نقودا لا بضائع أبدا. ومن عنده بضاعة ماذا يصنع؟ قول قومها بكم تساوي وذلك سهم بينكم. خامس الشروط أن يكون العمل بحسب السهام كالربح والخسارة. العمل نحن جماعة نعمل بعنان واحد، أن يكون الربح والخسارة بحسب السهام، فمن كان نصيبه في الشركة ربع فإن عليه عمل يوم من 4 أيام مثلا، ومن كان نصيبه النصف يعمل يومين مثلا، وهكذا. وإن استأجروا عاملا فأجرته من رأس المال بحسب سهوم الشركاء. أعيد القول، أن يكون العمل إذا كانوا مشتركين ليعملوا مع بعضهم البعض كذا ولا لا، أن يكون العمل بحسب السهام كالربح والخسارة بحسب السهام، فمن كان نصيبه في الشركة الربع فإن عليه عمل يوم من 4 أيام، أليس كذلك؟ من 4 أيام مثلا، وهكذا. وإن استأجروا عاملا، جمعنا المال وجئنا بعامل يشتغل، فأجرته من رأس المال ولله بحسب سهوم الشركاء، اللي سهم 1000 يأخذ بحسبها واللي سهم 100 يأخذ بسحب السهم. واضح هذا المعنى؟ نعم. سادسا، وإن مات أحد الشريكين بطلت الشركة، وكذا إن جن وفقد عقله مثلا بطلت الشركة، ولورثة الميت وأولياء المجنون حل الشركة أو إمضاؤها بعد ذلك. وإن مات أحد الشريكين أو الشركاء بطلت الشركة ولا لا؟ بطلت. وكذا إن جن مثلا أي فقد عقله، ولورثة الميت أو المجنون حل الشركة أو إمضاؤها بعقدها الأول، لأنهم ورثة لهم أن يمضوها ولا من يحلوها لأن مورثهم مات. هذه 6 شروط لشركة العنان، ويعني اجتمع 2 أو 3 بالعمل. قال النوع الثاني شركة الأبدان. الأول شركة العنان، جمع فيما بينهم يشتركون بأيديهم وأموالهم، الآن شركة الأبدان فقط بلا مال. قال وهي أن يشترك 2 فأكثر فيما يكتسبانه بأبدانهما، كأن يشترك في صناعة شيء أو خياطة أو غسل ثياب ونحو ذلك، وما يحصلان عليه فهو بينهما أنصافا أو على ما اتفق عليه. هذه الشركة أبدان ولا لا؟ ما فيها مال. أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبانه بأبدانهما، كأن يشترك في صناعة شيء أو خياطة أو غسل ثياب ونحو ذلك، وما يحصلان عليه فهو بينهما أنصافا أو على ما اتفق عليه. إذا اتفق على الثلث ذاك أو الثلثين لي إلى ذلك حسب الاتفاق. هذه شركة ماذا؟ الأبدان، يشتغلون بأبدانهم. قال: والأصل في جوازها ما رواه أبو داود من أن عبد الله وسعدا وعمارا رضي الله عنهم اشتركوا يوم بدر فيما يحصلون عليه من أموال المشركين، فلم يج عمار وعبد الله بشيء، وجاء سعد بأسيرين، فأشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل مشروعية قسمة الغنائم. الأصل في جواز شركة الأبدان كذا ما هو؟ هو ما رواه أبو داود من أن عبد الله ابن عباس أو ابن مسعود وسعدا وعمار اشتركوا يوم بدر في ماذا؟ فيما يحصلون، هيا نتعاون ونحن شركاء، الذي يحصل على شيء نقتسم معه فيما يحصلون عليه من أموال المشركين في غزوة بدر. فلم يجي عما ولا عبد الله بشيء، وجاء سعد بأسيرين، حكم رسول أشركهما معه. شركة أبدان وإلا لا؟ هما ما حصل شيء لكن هو حصل، يقتسمون الشركة. وهذا قبل مشروعية قسمة الغنائم، لما شرع الله قسم الغنائم ما بقي لأحد يأخذ، الرسول يأخذ أو القائد ويوزع على المجاهدين. أحكام هذه الشريعة، شريعة الأبدان، ما هي؟ أن لكل منهما طلب الأجرة وأخذها من المستأجر لهما، أن لكل منهما طلب الأجرة وأخذها من المستأجر لهما، الذي استأجر لهما لكل واحد يطلب الأجرة منه. ثانيا، إن مرض أحدهما أو غاب لعذر فإن ما حصل عليه أحدهما هو بينهما. شركة أبدان وإلا لا؟ إن مرض أحدهما أو غاب لعذر من العذاب فإن ما حصل عليه أحدهما هو بينهما، لأنه معذور بمرضه أو غيبته لعذر. ثالثا، إن طالت غيبة أحدهما أو طالت مدة مرضه فإن الصحيح أن يقيم مقامه أحدا وأجرته من نصيب المريض أو الغائب. جواز تصرف إن طالت غيبة أحدهما أو طالت مدة مرضه، ماذا يصنعون؟ فإن للصحيح أن يقيم مقامه أحدا آخر وأجرته من نصيب المريض أو الغائب. واضح هذا المعنى ولا لا؟ الآن النوع الثالث، شركة الوجوه، العنان والأبدان والوجوه. شركة الوجوه بقي، نعم، الشرط الرابع، إن تعذر حضور أحدهما فإن للآخر فسخ الشركة. ما شركة أبدان إذا تعذر حضور أحدهما تفسخ الشركة، ما يستطيع يجي، منعه أبوه من العمل مثلا، تفصل الشركة. إن تعذر حضور أحدهما فإن للآخر فسخ الشركة ويبطلها. أقول النوع الثالث شركة الوجوه. شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر في شراء سلعة بجاههما بدون نقود عندهما، يشتريانها بجاههما ويبيعانها، وما يحصلان عليه من ربح فهو بينهما، والخسارة إن كانت فعليهما بالسوية. هذه شركة الوجوه، هي أن يشترك اثنان فأكثر في شراء سلعة بماذا؟ بجاههما بدون نقود، ويبيعانها في السوق، وما يحصلان عليه من ربح فهو بينهما، والخسارة إن كانت فعليهما، وأما صاحب السلعة يرد له بضاعته. عرفتم شركة الوجوه؟ أخيرا شركة المفاوضة، النوع الرابع شركة المفاوضة، وهي أوسع من شركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأبدان، هذه أوسع من الشركات الثلاثة، إذ هي تشملهما وتشمل المضاربة أيضا، وهي أن يفوض كل من الشريكين للآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، فيبيع ويشتري ويضارب ويوكل ويخاصم ويرتهن ويسافر بالمال، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، والخسارة بحسب نصيب كل منهما المالي. مرة ثانية، النوع الرابع شركة المفاوضة، يفوض الأمر إلى زميله إلى صاحبه، وهي أوسع من شركة العنان والوجوه والأبدان. لما؟ قال هي تشملهما وتشمل المضاربة أيضا، وهي أن يفوض كل من الشريكين للآخر كل تصرف مالي بدني من أنواع الشركة، فيبيع ويشتري ويضارب ويوكل ويخاصم ويرتهن ويسافر بالمال، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، والخسارة كذلك بحسب نصيب كل منهما. إذن أنواع الشركة كم؟ أربع: العنان والأبدان والوجوه والمفاوضة. والمفاوضة ننتهي بهذا قدر المادة الثالثة إن شاء الله، والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة فضيلة الشيخ: أمي تذهب كل يوم خميس إلى قبر أبي لتزوره، فهل هذا الفعل جائز؟ سائل كريم يقول: أمي والدتي تذهب كل يوم خميس إلى زيارة قبر أبي، فهل يجوز لها هذا أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز، مكروه، يكره للمؤمن أن تزور القبور سواء كان قبر ابنها أو أبيها وزوجها، أراحها الله على لسان رسول الله، تدعو لأبيها في بيتها وهي ساجدة في صلاتها، بعد صلاتها حسبها ذلك، لا حاجة إلى أن تذهب إلى المقبرة وتزور، هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهن عن زيارة القبور، بل قال: لعن الله زوارات القبور. نعم، أتابكم الله. يقول السائل: لقد استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لنا الآن أن نستسقي بعبد صالح يخاف الله عز وجل؟ يقول: لقد استسقى عمر بن الخطاب، استسقى نعم، بعم النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول: يا شيخ، لقد استسقى عمر رضي الله عنه، أي طلب السقيا من الله، بمن؟ بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لنا الآن أن نستسقي بعبد صالح؟ يجوز يجوز يجوز، نحن أهل البلاد أهل القرية أهل كذا، أردنا أن نستسقي نختار أسعدنا أطهرنا أطيبنا، نقول ادعوا بنا، نعم ولا حرج، فقط لا يجوز الاستسقاء بالميت، فلو كان يجوز لاستسقى عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استسقى بأبي بكر الصديق، لما تركهما؟ لأنهما ماتا، انتهى عملهما في الدنيا، ما دعاء ولا عمل، لكن العباس موجود يصلي ويدعو، ولقربه من رسول الله منزلة عالية، ودعاه إن شاء الله لا يرد، وبالفعل دعا واستجاب الله عز وجل، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا الإنسان لم يصلي شفع الوتر وأدن أذان الفجر فماذا يفعل؟ سائل كريم يقول: ما صليت الشفع والوتر وأذن أذان الصبح فماذا نفعل؟ الجواب صليهما 3 دقائق 4 دقائق، صلي الشفع ركعتين وصلي الوتر ركعة، وما زالت صلاة ما تقوم إلى بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة. وهكذا كل من نام عن وتره واستيقظ وقد أذن المؤذن أو هو يؤذن لا بد وأن يصلي وتره. اللهم إلا إذا مشى المسجد يصلي وقامت الصلاة، فإذا قام صلاة سقط الشفع الوتر، وإن أراد أن يعظم أجره ولا يفوته يصلي في الضحى 12 ركعة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام ليلة وما استيقظ يصلي في الضحى 12 ركعة، ما 11 ركعة وتر، 12 ركعة. فأيما مؤمن نام عن الشفع الوتر وما استيقظ إلا بعدما قامت الصلاة إذن يصلي في الضحى 12 ركعة أفضل له، وإذا ما صلى لا إثم عليه، لكن يفوت هذا الأجر العظيم. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يمسح وجهه وجسمه على أعمدة الروضة؟ هل هذا جائز؟ يقول بعض الناس يمسح جسمه ووجهه على أعمدة الروضة. أعمدة الروضة بهلول يقول. ما حكم ذاك الذي يمسح وجهه وبدنه بأعمدة الروضة؟ هذا جاهل جاهل جاهل، ما عرف الطريق إلى الله. لو رفع يديه إلى الله وبكى بين يديه وسأله وعطاه ما طلب منه. أما يمسح على الجدران والأبواب فهذا لجهله لجهله لجهله، ولا يجوز هذا العمل أبدا. جزاكم الله خيرا. إذا أسلم الكافر هل يلزمه أن يغير اسمه؟ سائل يقول إذا أسلم الكافر هل يجب عليه أن يغير اسمه؟ إذا كان اسمه يدل على الشرك أو الكفر أو الفسق أو الفجور يغيره قطعا، لأنه أسلم وتاب. وإن كان هذا ليس ما فيه تأثير لا في الدين ولا في الآداب والأخلاق لا بأس إذا أبقى اسمه، ما في حرج. ويسأل كذلك عن الختان. نعم، الختان هل يختن؟ ويسأل ثانيا، أسلم وفي عمره 20 سنة أو 40 سنة هل يختن أو لا يختن؟ إن أمكنه أن يختن يجوز له ذلك، ما قضى عليه ما استطاع لا شيء عليه. أثابكم الله. ما حكم من قال لزوجته يا أختي؟ هل يدخل هذا في الظهار؟ سائل يقول ما حكم الرجل يقول لزوجته يا أختي أو يا ابنة أخي أو ابنة عمي؟ يجوز يجوز يجوز، أي حرج في هذا؟ إلا إذا قال أنت كأختي علي في الحرمة حرمها حينئذ، لكن كلمة أنت كأختي أو يا أختي لا حرج، هي أخته في الإسلام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أنا شاب كنت لا أصلي ولا أصوم حتى بلغت 25، والحمد لله قد هداني ربي وأصبحت أصلي وأصوم، فهل أقضي ما فاتني من الشهور رمضان والصلاة؟ السائل يقول لقد بلغت 25 من عمري فتاب الله علي وتبت، وها أنا أصلي وأصوم، وقبل 25 ما كنت أصلي ولا أصوم، وقد بلغ في 16 أو 17، فهل أقضي؟ الجواب أنت حر، إن قضيت الصلاة تجلس في زاوية من المسجد أو في بيتك وتصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم وتسجل لك ذلك، وإن ما صليت وفوت أمرك الله لك ذلك، لأن ترك الصلاة كفر. والصيام أيسر وأسهل، كل عام في شهر، إن استطعت أن تصوم كل سنة شهر فافعل حتى تكمل الأشهر التي أفطرتها، وأجرك على الله. وإن عجزت عن ذاك يكفيك توبتك ونصحك للدين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف تخرج زكاة الغنم، وهل تخرج من الغنم أو نقود؟ زكاة الغنم يقول يعني هل تخرج من الغنم أو بالنقود؟ سائل يقول زكاة الغنم البقر الإبل تخرج من نفس الحيوان أو تخرج نقود؟ الجواب تخرج من نفس الحيوان. 40 شاء فيها شاء، إلى 120 فيها شاء، بعد ذلك شاتان، وهكذا البقر والغنم مبينة مفصلة لا تخرج زكاة إلا من جنسها فقط، ما تخرج البقر عن البعير ولا الشاء عن البقر ولا النقود على كذا، بل لا بد من نفس الحيوان. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز القيام بأكثر من عمرة في يوم واحد؟ سائل كريم يقول هل يجوز أن أعتمر مرتين أو ثلاثة في يوم واحد؟ الجواب، أولا تعتمر عن نفسك وتؤدي واجبك، فإذا فرغت ووجدت نفسك قادرا على أن تعتمر عن أبيك الميت أو عن والدتك الميتة أو عن أخيك الميت، وأردت أن تتقرب إلى الله بذلك وتتوسل إليه ليغفر لهم ويرحمهم، واعتمرت عن أحدهم في الصباح وعن الثاني في المساء، لا حرج، يجوز يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، يبقى أين الشعر الذي يحلقه؟ يمر السكين هاك على رأسي فقط، ما في شعر. نعم. يسأل عن قيام الليل، يقول هل في البيت أفضل أم في المسجد؟ بهلول يقول أي القيام أفضل، قيامي في الليل في البيت أو في المسجد؟ كلاهما جائز، لكن في الليل في البيت أفضل، لأنك مستور عن عيون الناس، ما فيه رياء ولا من يقول عنك كذا وكذا، والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل في بيته، يتهجد في بيته، والمؤمنون يتهجدون في بيوتهم، لكن لو صلى في المسجد يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يسأل السائل يقول ما هي الأذكار التي تبعد الوسواس عن الإنسان المسلم؟ يقول ما هي الأذكار التي تبعد وسواس الشيطان عن الإنسان المسلم؟ سائل كريم يقول ما هي الأذكار التي تبعد عن الوسواس وسواس الشيطان؟ من الأذكار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لما تشعر بالوسواس التفت عن يسارك وقل ثلاث مرات، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم خذ بلحيتك وقل آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله، وهكذا كلما جاءك افعل هكذا ما يرجع إليك إن شاء الله. إذا كان في الصلاة، قال وإذا جاءني هذا الوسواس أثناء الصلاة، أثناء الصلاة ما تلتفت وقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تنفث. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ كثيرا من الناس بعد صلاة العصر يصلون ركعتين ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهيرة. يقول سائل كريم يقول إن بعض إخواننا يصلون ركعتين بعد صلاة العصر ويحتجون بحديث صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتان قبل العصر لوفد وفد عليه فقضاهما بعد صلاة العصر، فأنت أيضا إذا كنت ملتزما بالركعتين قبل العصر وحيل بينك وبينهما صليهم بعدك، أما أن تتخذ هذا الوقت للنافلة لا لا. فهمتم وإلا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فاتت ركعتان قبل العصر لوجود وفد وفد عليه ما تمكن فصلاهما بعد صلاة العصر. يجوز لأي مؤمن يكون من سنته عادته يصلي ويوم الأيام ما صلى، يقضيهما إن شاء بعد العصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن كيفية وضع اليدين في الصلاة ومكانها. سائل يقول ما هي كيفية وضع اليدين في الصلاة؟ أما الإسدال فباطل. وما قاله المالكية والزيدية والروابط باطل. ها هو ذا مالك إمام هذه الدار المدنية المدينة النبوية في موطأ يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليمين على يساره فوق الصدر. ومعنى هذا كل الأنبياء كانوا يضعون أيديهم على صدورهم في الصلاة، وما رؤية صلى الله عليه وسلم قائم الصلاة إلا وهو واضع يديه على صدره. فهذه من أسباب السياسة والهبوط، وإلى السنة قائمة مشاهدة. يبقى أين يضع يديه؟ بعضهم يضعهم على صورته كأنه واقف بين يدي الرب ويخشى أن يسقط سرواله وإلا إزاره فيضع يديه على كذا، وهذا يفعله إخوان الأحناف، وهذا خطأ. الصواب على الصدر. وبعضهم يقول هكذا كالصليب. لا لا، انظر إلى تتعلم يدك اليمنى على اليسرى مسكين واقف بين يدي الله، ما هو هكذا. فهمتم هذه ولا لا؟ جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أنا امرأة مطلقة من زوجي ولي 4 أبناء ووالدهم يرسل إليهم النفقة، تقول هل يشق لي أن أكل من هذه النفقة وأنا لست بزوجته؟ بهلولة تقول أنا امرأة مؤمنة مطلقة وعندي 4 أولاد من زوجي الذي طلقني ويبعث للنفقة شهريا، فهل يجوز لأن أكل من نفقة الأولاد؟ يجوز يجوز يجوز يجوز، لو أكلت كلها يجوز. ألست أمهم تطبخين وتطعمين وتفرشين؟ هذه في غاية التقوى، زادها الله تقوى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا مصاب بالسحر وعائلتي وأولادي، فأطلب من الله عز وجل ثم منكم الدعاء. سائل يقول: يا شيخ، أنا مصاب بالسحر في عائلتي وأولادي، أدعو الله لنا أن يشفينا. هيا ندعو الله أولا لشيخنا وإمامنا عبد القادر شيبة الحمد مريض، يطلب منكم الدعاء: اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، واشفي عبدك إمامنا وأخانا عبد محمد الصالح بن عثيمين، اللهم عجل بشفاهما، اللهم عجل بشفاهما، اللهم عجل بشفاهما يا رب العالمين. اللهم أبعد عن هذا المؤمن ما يؤذيه من السحر والسحرة، ونجي كل مؤمن ومؤمنة من ذلك. اللهم نجينا من السحر والحسد، اللهم نجينا من السحر والحسد، واعف عنا وعافينا، وارض عنا وارضنا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.